جرت الندوة التراثية المركزية لبحث وإدراك صحة وحيوية الأفكار والنظريات المطروحة في المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إيل حول بعض المسائل المطروحة على الصعيد التربية بفكرة جوتسي، والآخر فلسفة جوتسي فلسفة ثورية أصيلة وتمجيدها بصورة أكثر، وذلك يوم 20 الأربعاء في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. حضرها العاملون في مجلات الحزب والإدارة ومنظمات الشغيلة والعلوم والتعليم والأدب والفن والنشر والإعلام والصحافة والأثار التاريخية الثورية وأجهزة تأهيل كوادر الحزب في المركز ومدينة بيونغيانغ. صدرت فيها 5 أطاريح التي شرحت وبرهنت بصورة عميقة على أصالة وصحة الأفكار والنظريات الفلسفية الجوتسية التي أوضحها القائد العظيم في مؤلفاته التاريخية.